بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ وهل دخلتم العشر الأواخر بعزم جديد ونية جديدة لالتماس ليلة القدر؟ اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم خص ليلة القدر بحديث وحدها، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ليلة القدر لها ثواب لوحدها، لها قدر لوحدها، فاحرص عليها أن تقومها إيمانا واحتسابا. ثم نعود إلى رحلتنا، رحلة الخلود. بعد موت نبي الله إدريس عليه السلام مضى زمان الله أعلم به، وكان الناس لا يزالون على فطرتهم على التوحيد، وإن كان الذي انتشر في هذه الأزمنة المعاصي والذنوب بتسويل الشيطان الرجيم. ثم تطاول الزمان حتى بدأ الناس يعبدون الأصنام. أصنام؟ إزاي حصل الكلام ده؟ تعال معي لنعرف قصة الأصنام وعبادة التماثيل. هنا تدخل علينا قصة سيدنا نوح عليه السلام. ولد نوح بعد آدم عليه السلام بأكثر من 1000 سنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ده حديث صحيح بقى، أنا قلت مش هنجيب غير حديث صحيح أنا أعتمد عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. نوح من أولي العزم من الرسل. قبل أن يولد نوح، ويبدو أنها بين موت إدريس وولادة نوح، قلنا سيدنا إدريس كان ميزته أنه بيصنع رجالة دعاء عباد أئمة مثل قدوة حسنة للناس، فكان بيصنع الرجالة دول ويبعتهم: روح انت القرية الفلانية، وروح انت المدينة الفلانية، وروح انت البلد الفلانية، ادعوا الى الله، اقعد فيهم، علمهم، والتلميذ ده يعمل تلاميذ وينتشروا، فكثر الصالحون. كان من الصالحين دول 5 مميزين، 5 كبار، 5 أئمة، 5 علماء عباد من أجداد قوم نوح، عاشوا زمنا ثم ماتوا. كان اسمهم ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. كان هؤلاء الرجال يعلمون الدين، يدعون إلى عبادة الله، يساعدون المحتاج، يطعمون الفقير، عباد. يأتيهم الناس يسألونهم ويستفتونهم، يأتيهم الناس يعني يلتمسون دعاءهم وبركتهم. عاشوا حتى أحبهم قومهم واقتدوا بهم. وكان هؤلاء الخمسة كالنجوم في وسط العالم في هذا الوقت. ثم قدر الله أن مات هؤلاء الخمسة، ماتوا الواحد ورا الثاني كده مات، سنة الله في البشر. بعد موتهم ظل الناس يتحدثون عنهم، ده ود كان كذا ويغوث ويعوق ونصر كانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا، سواع كان كذا. من كثرة تحدثهم إلى أبنائهم فكروا، قالوا طيب إحنا هنموت إحنا كمان، وبعدين الناس هتنسى هؤلاء الصالحين، طب نعمل إيه؟ فقالوا نعمل لهم تمثال عشان يفضل واقف كده قدامنا كأنهم موجودين، لأن وجودهم كان لهم هيبة ولهم حشمة ولهم قدر، كان الناس يهابونهم ويخافونهم. فقال لك نعمل لهم تمثال كبير قدهم كده ضخم، بحيث أنه يبقى موجود في المدينة أو في القرية، وكل الناس تمر عليه تشوفه تتذكر هذا الرجل وكلامه وأوامره. والفكرة عجبت الناس فصنعوا لهم هذه التماثيل للذكرى، للذكرى الخالدة، للذكرى والتكريم. ومضى الوقت، كانت التماثيل دي بس للتذكير، ومات اللي نحو التماثيل، وجاء الأبناء وأبناء الأبناء، ونسجت قصص وحكايات حول التماثيل. هي دي قصة الناس دايما. يقول لك أنا كنت مريض جدا ورحت عند التمثال وقعدت كلمته وسمعته يرد علي ومد إيده ومسع علي كده. قصص نسجت، قصص من الخيال، وظن الناس ان التماثيل دي بتنفع وتضر. يقول لك بس روح انت قدم قربان للتمثال ده، روح انت بس بات ليلة عند التمثال ده، روح انت بس اقف صلي عند التمثال ده. وبدأ الناس يعبدون التماثيل. يا جماعة عايزين نفهم يعني ايه يعبدوا التماثيل او الاشخاص. القضية مش ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميصة، عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، واذا شيك فلانتقش. لما بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عبد المرأة، هو بيجيب امرأة ويصلي لها ركعتين، يعني ايه بيعبدها؟ امال هي ايه العبادة؟ ايه العبادة؟ لازم نفهم القضية دي كويس عشان ما نقعش في عبادة غير الله. لما جاء عدي بن حاتم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال أليسوا قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليك حرموا عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. يبقى لازم نفهم دي، إن لله عز وجل أعمال لا يجوز أن تصرف لغيره، منها دي التحريم والتحليل. يبقى لو مراته حرمت عليه ما أحله الله يبقى بيعبدها، أحلت له ما حرم الله يبقى بيعبدها. واضح؟ الحاجة الثانية أن الله عز وجل وحده مالك الملك، مقدر الأقدار، لا ينفع ولا يضر إلا هو. يبقى لو اعتقدت ان في حاجة بتنفع وبتضر غيره يبقى انت عبدت الحاجة دي. لا يجوز السجود الا لله. يبقى لو سجدت لحد غير الله يبقى انت بتعبده الى اخر. الشرك بقى, الشرك اللي الرسول حذر منه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يقول لك الشرك فين, الشرك ده كان على ايام النبي, الاصنام دي كانت على ايام النبي. لا, لازم تفهم ان الكل زمن اصنامه. يعني على ايام سيدنا ابراهيم كانوا بيعبدوا النجوم, على ايام سيدنا موسى عبدوا العجل, على ايام سيدنا عيسى عبدوا الطب, وعبدوا بعد كده عبدوا الصليب. على في كل زمن, كل زمن له اصنام. في ايام سيدنا نوح عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, الاصنام. كل في ايام النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا هبل واللات والعزة. في زماننا بقى الناس بتعبد ايه؟ ممكن تلاقي الناس بتعبد الفلوس, ناس بتعبد النساء, في ناس بيعبد نفسه, عبد شهوته, عبد جسمه, وعبد هواه. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه مزاجه الشخصي. النهاردة كلمة أنا حر, الحرية, ودي حرية شخصية بقت تعبد من دون الله. يبقى أنواع العبادة النهاردة كتير جدا جدا جدا في زماننا. لذلك إذا اعتقدت في شيء, أي شيء, أنه بينفع ينفعك على غير مراد الله, يبقى أنت بتعبد هذا الشيء. هو ده اللي حصل, أنهم عملوا التماثيل دي تقديرا للناس اللي ماتوا, وتعظيما للناس اللي ماتوا, وعشان ينتفعوا بهيئتهم. بعد كده بدأوا يقولوا لا ده بتنفع بالضر. مع الشيطان القصص كبرت وكترت, فظن, ومع توارد الأجيال وتغير الأجيال بدأ الناس يعبدوا هذا. وهنا يبعث الله الرسل, الله العظيم جل جلاله يغار على جناب التوحيد ويغضب حين يعبد غيره. الله عز وجل لا يرضى أن يعبد غيره, بل يحب دوما أن يعبد هو وحده. ربنا جل جلاله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به, أن يشرك به, أن يعبد معه غيره. قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سماهم أنداد. لذلك أرسل الله الرسل لكي يدعو إلى توحيده ويرد الناس إلى الأصل, ويحذر الناس من الشرك ويمنعونهم من الوقوع في هذه المصيبة الكبرى, مصيبة التماثيل وعبادة الأصنام. وقلنا عبادة الأصنام كانوا بيعبدوها, كان يظن أنه يمسح عليه بحصلت له بركة, يظن أنه يجي عنده يقول له يا ود أنا ما عنديش أولاد ارزقني أولاد. هو ده الشرك بعينه. فأرسل الله عز وجل سيدنا نوح عليه السلام وسط هؤلاء القوم. وكان سيدنا نوح بمقياس العظمة أعظم إنسان في عصره. نعم لم يكن ملكا في قومه ولا رئيسا عليهم, ولم يكن أغنى رجل فيهم بمقاييس البشر, لكن عند الله كان عظيما. العظمة الحقيقية ليست في الملك والرئاسة والغنى كما يعتقد البعض الآن, إنما توجد العظمة في أن يكون عظيما عند الله. هي دي اللي أنا عايزك تقف معاها وتفهمها جدا. من أنت عند الله؟ استكمل في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.